يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من له حق الشفعة لكنه مات في يوم نفس البيع أو في نفس يوم البيع ولم يتمكن من الشفعة، فهل للورثة أن يطالبوا؟ إذا لم يطالب هو بها لم يثبت له حق، فلا يطالب الورثة.